من الذي أحدث بدعة المولد؟ من الذي أقامها في ديار الإسلام في القرن الرابع أو الخامس؟ إنها الدولة العبيدية، الدولة الرافضية، الدولة الباطنية، الدولة الكافرة الملحدة. إن الدولة العبيدية ترجع إلى عبيد الله القداح الذي كان يدعي بأنه المهدي، وكان اسمه سعيد، وكان حداداً ادعى أنه يرجع إلى نسب أهل البيت، وأنه علوي من نسب علي بن أبي طالب، ثم ادعى أنه هو المهدي المنتظر، وهكذا بنى المدينة المهدية بالمغرب. إن هذه الدولة الباطنية هي دولة الكفر الصراح. لذلك عظموا آلهتهم، عظموا أتباعهم وصيروهم آلهة، وعظموا أهل البيت وجعلوا لكل واحد منهم مولدا. هذا مولد علي، وهذا مولد الحسين، وهذا مولد الحسن، وهذا مولد فاطمة. جعلوا عدة موالد وأقاموا بمصر موالد عدة، منها مولد الحسين، وبنى أحد رؤوسهم وحكامهم المعز بالله، بنى على ما يسمى بقبر الحسين قبة ضخمة، وجعل عليها الأرضية والديباج، وجعل السروج والإضاءات حتى عبدت من دون الله. يطاف على هذه القبة ويدعى الحسن والحسين من دون الله، وتذبح القرابين، ويعطى النذور إلى سدنة القبر. إنهم أدخلوا الكفر البواح باسم محبة أهل البيت ونسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. استمروا قرونا. الدولة العبيدية عند أن أقيمت بالمغرب ثم امتدت إلى مصر، وأعلنوا الدولة الفاطمية. ليست دولة فاطمية، إنما هي دولة رافضية شيعية تعود إلى أصول يهودية مجوسية. لذلك معاشر المسلمين، إن بدعة المولد تعود إلى هذه الدولة الماكثة على صدر هذه الأمة منذ قرون عديدة، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي فأباد هذه الدولة الفاطمية وأقام دولة سنية بمصر. فإنه يشكر على ما قد بذل، يشكر على ما قد بذل بإبادة هذه الدولة المارقة عن الإسلام، إذ سيرت بلاد الإسلام قباب وأضرحة وقبور مشيدة، وطواف على قبور، وذبح ونذور للأولياء. زعموا أدخلوا الشر العظيم وأفسدوا قلوب المؤمنين بإقامة الشرك. لذلك تعجب، أيما عجب أن يرجع هؤلاء إلى أصول هؤلاء، من أجل أن تدرك أن ثمة علاقة خطيرة بين التشيع وبين التصوف. إنهم تواخيا وتعانقا وتصاحبا على إفساد الإسلام، وعلى تدمير السنة، وعلى تعظيم القباب والأضرحة، كي تنحرف القلوب عن ربها فتدعو ميتا وتعظم ميتا، تنحر لميت وتطوف بقبر وتتعلق بأستار الموتى. فماذا ترك هؤلاء لرب الأرض والسماء؟ القائل أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا؟ القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بدعة المولد هذه هي أصولها، أن يعظم الموتى، أن يعظم الموتى. ولذلك عند أن يأتي اليوم 12 من ربيع الأول زعموا أنه المولد، وإن كان لم يثبت بتاريخ صحيح أنه مولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ قد اختلف المؤرخون. ومع هذا إذا جاء هذا اليوم تركوا أمرهم وشأنهم وأقبلوا إلى القباب والأضرحة، وأقبلوا إلى المزارات، وأقبلوا إلى المشاهد، وأقبلوا إلى الموتى، وأقبلوا إلى ما يسمى بالحضرة، الحضرة النبوية. ما هي الحضرة النبوية؟ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من قبره ويأتي إلى هؤلاء الدراويش فيطفئ الأنوار، ويدخل محمد فيصافحهم ويجلس عندهم، فهذا يقرب طيبا، وهذا يقرب طعاما، وهذا يهيئ مجلسا. ها قد حضر النبي. انظر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ربنا مخاطبا له: إنك ميت، إنك ميت، وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وما جعلنا لبشرين من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون.